إن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، لأن هذه العبارة محمد حبيب الله تحب من محبة من المحبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبارة الصحيحة أن تقول محمد إبراهيم خليل الله ومحمد إيش خليل الله، لأنك إذا قلت محمد حبيب الله بعد قوله إبراهيم خليل الله هضمت حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم خليل لله كما أن إبراهيم كذلك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل ببلوى عظيمة سماها الله تعالى البلاء المبين، وذلك أن ابنه إسماعيل فريدة ووحيدة والذي أتاه على كبر، أمره الله عز وجل حين بلغ معه السعي أن يذبحه، فرأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وإنما قال ذلك ليمتحن الابن وليس ليشاوره في تنفيذ أمر الله، لأن إبراهيم لا بد أن ينفذ أمر الله، لكن قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، امتحانا للابن ومعرفة ما لديه من الامتثال والانقياد. فكان الابن عليه الصلاة والسلام وهو إسماعيل على أعلى ما يكون من الصبر والتحمل، وقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا غاية ما يكون من العبودية والامتثال لأمر الله عز وجل، أن يستشار شخص، أن يعرض على شخص أنه يذبح فيسلم لأمر الله عز وجل. الموت كل يسلم له طائعا أو مكرها، لكن كون يذبح بفعل أبيه هذا أمر اختياري، ومع ذلك انقاد هذا الابن هذا الانقياد، فاستسلم الأب والابن لأمر الله. فلما أسلما وتله للجبين، تله يعني جذبه إلى الأرض ليقع على جبينه أي على جبهته، وإنما فعل به هكذا لئلا يرى وجهه وهو يذبحه، ولئلا يرى الابن السكين فيفزع ويضطرب، تله للجبين وعزم على ذبحه، ولكن فرج الله سبحانه وتعالى كان أسرع من ذلك. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وبليناه بذكر عظيم. ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، لأنه قدم ما يحبه الله عز وجل على أغلى ما يكون عنده في الدنيا وهو ابنه الوحيد إسماعيل. ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق، وهذا يدل دلالة ظاهرة على أن الذبيح هو إسماعيل وليس بإسحاق. واليهود يزعمون أنه إسحاق، وذلك لأن إسحاق هو أبوه، وأما إسماعيل فهو أبو العرب، وإسحاق هو أبو بني إسرائيل، لأن يعقوب وهو إسرائيل أبوه إسحاق، وإسحاق أبوه إبراهيم، وإسماعيل أبوه إبراهيم، فكان من إبراهيم ابن إسماعيل وإسحاق. والذبيح بلا شك هو إسماعيل، وإن كان بعض علماء هذه الأمة يقول إن الذبيح إسحاق، ولكنه قول ضعيف. يقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أمة هنا بمعنى إماما، والأمة تطلق في القرآن على أربعة معان، الأول بمعنى إمام كما في هذه الأمة كما في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة، والثاني بمعنى الطائفة كما في قوله تعالى ووجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة بمعنى طائفة، والثالث بمعنى زمن كقوله تبارك وتعالى: وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة. والرابع بمعنى الدين، الدين يعني أن الله تعالى يطلق الأمة على الدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. فهذه أربعة معاني للأمة. الأول بمعنى إمام كما في هذه الآية. الثاني بمعنى إيش؟ الثاني بمعنى طائف، الطائف كقوله تعالى: ووجد عليه أمة من الناس يسقون. الثالث بمعنى الزمن، ومنه ادكر بعد أمة، أي بعد زمن. طيب، والرابع بمعنى الدين، قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. نعم، إنا وجدنا آباءنا على أمة. كان أمة أي إماما، قانتا لله أي مطيعا له، مديما لطاعته، حنيفا مائلا عن الشرك، ولهذا قال: وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي الإسلام لله عز وجل والاستسلام له، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فملة إبراهيم هي أن يسلم الإنسان لله تعالى ظاهرا وباطنا. وقد أوحى الله إلى نبيه أن يتبع هذه الملة، وما أوحاه إلى نبيه فهو له ولأمته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمته، فما كان من خطاب موجه إليه فهو له أصالة ولأمته تبعا. ثم قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السبت هو اليوم الذي يلي الجمعة، وهو لليهود، فهو جمعتهم، وجعل لهم السبت لأنهم اختلفوا في ذلك. والأصل أن الجمعة هي عيد الأسبوع، هذا هو الأصل. فأول الأيام الأحد، ثم الاثنين، ثم الثلاثاء، ثم الأربعاء، ثم الخميس، ثم الجمعة. ولكن اختلف اليهود فيها فجعل لهم يوم السبت، وحرموا فضيلة يوم الجمعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن السابقون الأولون يوم القيامة. وقال أيضا: إن اليهود والنصارى لنا تبع، فلليهود السبت وللنصارى الأحد، ولهذه الأمة يوم الجمعة. أضل الله عن اليهود والنصارى وهدى هذه الأمة إليه. فجعل السبت عليهم لأنهم اختلفوا، والاختلاف سبب للشر وسبب للفساد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان يصلي مع عثمان في منى الرباعية أربع بدون قصر، مع أن ابن مسعود لما بلغ أن عثمان كان يصلي ركعتين في منى استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وذلك أن السنة في الصلاة في منى أن تصلى الرباعية ركعتين، لكن عثمان رضي الله عنه كان يتم لعلة ليست معلومة على وجه التحديد بالقطع، فهو رضي الله عنه كان يتم، والصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه وقالوا: كيف تصلي أربعا وقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين، وصلى أبو بكر ركعتين، وصلى عمر ركعتين، وصلى عثمان نفسه ركعتين 6 سنين من خلافته أو 8 سنين من خلافته، ثم بعد ذلك كان يصلي أربعة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر عليه، ولكنه إذا صلى معه يصلي أربعة. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي أربعة مع الإمام مع عثمان وأنت ترى أن القصر هو السنة؟ فقال رضي الله عنه: إن خلاف شر. وبهذا نعرف أنه يجب على الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن تجتمع ولا تتفرق، إلا حيث اقتضى الدليل قولا يذهب إليه أحدهم فليذهب إليه، لكن يجب أن لا يكون هذا الذهاب سببا لافتراق القلوب واختلاف القلوب والولاء والبراء كما يوجد الآن مع الأسف في كثير من الشباب المحافظين الملتزمين. تجد الواحد منهم يعظم أحدا من العلماء ثم لا يقول بقول أحد سواه، وليته يقتصر على هذا، بل يندد بقول من خالفه ويضلله ويبدعه ويفسقه، وربما يوصل به إلى درجة الكفر والزندقة والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه ضربة قاسمة في ظهر هذه الصحوة الإسلامية، أن يكون هذا الشباب مضطربا لا يدري أين يذهب، هذا يؤيد هذا وهذا يؤيد هذا، وليس الأمر يقتصر على ذلك، بل الأمر يزيد في اختلاف القلوب وفي العداوة على الغير والاعتداء عليهم وعلى أعراضهم. ولا شك أن هذا مخالف تماما لطريق السلف الصالح، وأنه ينافي الالتزام والمحافظة. المحافظة أن نحافظ على وحدة هذه الأمة ولو اختلفنا في الآراء. أليس الصحابة والتابعون والأئمة من بعدهم أليسوا يختلفون في القول ولكن القلوب متفقة؟ ولا يفوتني أن أذكر لكم قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب، وكانت في شوال في عام 5 من الهجرة، لما رجع أتاه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة ليقاتلهم لأنهم نقضوا العهد، فندب أصحابه إلى الخروج إليهم وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وبني قريظة آخر قبيلة من قبائل اليهود في المدينة، وهم في ظاهر المدينة، ليسوا في بطن المدينة ولكنهم في ظاهرها. خرج الصحابة إلى بني قريظة وأدركتهم صلاة العصر بالطريق، فقال بعضهم نصلي وقال بعضهم لا نصلي. حجة من قال لا نصلي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. قالوا: لا نصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نصلي إلا في بني قريظة. وقال آخرون: بل نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر بذلك من أجل المبادرة، وليس هناك غرض يؤدي إلى أن نصلي في بني قريظة. ونصوص المواقيت محكمة، وهذا النص محتمل، والواجب تقديم المحكم الذي لا يحتمل معنى آخر على المتشابه. فالآن اختلاف الصحابة في هذه المسألة، كان في الصلاة منهم من كان يصلي في الإسراء صلاة العصر، في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. طيب، فأدركتهم الصلاة في الطريق، نعم، فمنهم من قال نصلي ومنهم من قال لا برأي بأمر، ومنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة. تمام، أسرع. ما حجة القائلين بأنهم يصلون؟ الأخ لا أنس، حجة القائلين بأنهم لا يصلون إلا في بني قريظة. طيب، لا يصلين أحد العصر. تمام. طيب، حجة القائلين أو الذاهبين إلى أنهم يصلون في الطريق ولو لم يصلوا إلى بني قريظة. نعم، أن الأمر بالصلاة في مواقيتها أمر محكم في اشتباه، وكون يقول لا يصلين أحد إلا في بني قريظة متشابه. والواجب عند تعارض المحكم المتشابه أن نقدم إيش؟ أن نقدم المحكم. أحسن. والصواب رأي من قال إن نصلي في الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك المبادرة. فالصحابة الآن اختلفوا في أمر كبير، ما هو؟ في صلاة العصر في وقتها، وهذا أعظم من أن يختلف الناس في سنة من السنن. بعض الناس إذا خالفك في سنة من السنن كجلسة الاستراحة مثلا أو البروك على الركبتين في السجود ذهب يعافيه، مع أن الاختلاف في الصلاة في الوقت أو ما بعد الوقت أشد وأعظم اختلاف في إخراج الصلاة عن وقتها، وهي أيضا صلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى والتي هي أفضل الصلاة، ومع ذلك لم تختلف قلوبهم ولم يؤذن أحد بالثاني ولم يضلل أحد منهم الآخر ولم يبدعه، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يعنف واحدا منهما، لا قال لهؤلاء أخطأتم ولا لهؤلاء أخطأتم. لماذا؟ لأنهم كانوا مجتهدين، والمجتهد وإن خالف الصواب لا يريد مخالفة الصواب أبدا، وإنما يريد الوصول إلى الحق، ولكن لكل درجات مما عمل. وبناء على هذا لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال إذا خالفنا أحد في الرأي وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا يجوز لنا أبدا أن نبدعه أو نضلله أو نقول هذا مخطئ فاجتنبوه وهذا ضال فلا تتبعوه، لأن ذلك جناية ومخالف لطريق السلف. كذلك من بعد الصحابة من التابعين وأئمة الأمة كانوا يختلفون أيضا، فمالك الشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم كلهم يختلفون، ومع ذلك فكل واحد لأخيه حبيبه ولا أحد ينكر على أحد. فما بالنا نحن الذين نرى أنفسنا محافظين وملتزمين إذا اختلفنا في مسألة دون الاختلاف في مسألة الصلاة، ذهب الواحد منا يندد بالآخر ويضلله ويبدعه ويحذر منه، هذا والله مخالف لطريقة السلف الصالح. وإنما الواجب إذا خالفنا أحد في الرأي إذا عرفنا منه حسن النية وأنه يقصد الحق ولكن لم يوفق للصواب، الواجب أن نبحث معه وأن نناقشه، فإن تبين له الحق معنا فإنه سيرجع ما دمنا نعرف أن نيته حسنة، وإن تبين أن الحق معه فإننا سوف نرجع، وإن لم يتبين له ما نقول ولم يتبين لنا ما يقول فإن كل منا له العذر عند الله عز وجل، ومن حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا قال عز وجل أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الاختلاف سبب لنزع البركة والإضلال عن الحق، لأن الله تعالى أضل اليهود لما اختلفوا في السبت فأضلهم أيام الجمعة، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيوم القيامة يحكم الله بين الخلائق فيما اختلفوا فيه من الحق، ويبين سبحانه وتعالى للمخطئ من المصيب، وكذلك يحكم بين الناس فيما يختلفون فيه من أمور الدنيا، فمن ظلم أخاه فإنه سوف يؤخذ له يوم القيامة حقه منه. ثم قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب في قوله ادعو لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتكون أمته تبعا له، وإما لكل من يتوجه إليه الخطاب، وإن شئت فقل لكل من يصح وأن يتوجه إليه الخطاب من الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره إلى قيام الساعة. وقوله إلى سبيل ربي هذا فيه الإشارة إلى الإخلاص، أن تخلص لله بالدعوة، لا تدعو إلى سبيلك وإلى طريقك وتريد أن يتبعك الناس، ولكن ادعو إلى سبيل الله. سبيل الله ما هو؟ دينه الذي شرعه لعباده، وسمي صراط الله لأنه يوصل إلى الله عز وجل، فمن سلك وصل إلى الله ومن خالفه انقطع والعياذ بالله. وفي هذا كما قلت إشارة إلى الإخلاص، وأن تكون دعوتك عباد الله من أجل أن يدخلوا في دين الله لا من أجل أن يتبعوه. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب أن تكون دعوتك فالواجب أن تكون دعوتك إلى الله إلى سبيل الله. ويظهر الفرق بين الداعي إلى سبيل الله وبين الداعي لنفسه وأن يتبعه الناس. يظهر الفرق في أن الداعي إلى الله يريد إصلاح الخلق لا يريد سوى ذلك، ولا يهمه أن يطيعه أو لا يطيعه انتصارا لنفسه، ولكن يهمه أن يطيعه أو لا يطيعه انتصارا للحق. ولهذا تجده إذا خالفه أحد تجده لا يكرهه ولا يبغضه، لكن يحاول استصلاحه بقدر المستطاع. وهذا هو المخلص الذي يريد أن تقوم شريعة الله وأن يهتدي عباد الله إليها. وقوله بالحكمة يعني لتكن دعوتك بالحكمة. وما هي الحكمة؟ الحكمة لها معاني. الأول في الدليل، يعني أن تكون دعوتك مقرونة بالدليل، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فإذا دعوت أحدا فقل لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تعلل بعلة دلت الشريعة على اعتبارها حتى يكون ذلك أقنع لمن تدعوه. ثانيا الحكمة في الأسلوب، بأن يكون الأسلوب بينا واضحا جليا مقنعا، لأن بعض الناس يدعو بأسلوب عام فيه عموم ليس فيه التعيين لما تدعو إليه. بعض الناس أيضا يدعو بأسلوب خشن مستكره، إذا سمعه المدعو نفر وأبعد عن الحق. فلا بد أن يكون الأسلوب في الدعوة أسلوبا مناسبا. ثالثا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بوضع الأشياء في مواضعها. فلكل إنسان حاله التي يتوجه توجيه الدعوة إليه بحسب حاله. فهناك رجل معاند مكابر، ورجل آخر مسالم لكنه يخفى عليه الحق. فلا يمكن أن تكون دعوتنا لهذا كدعوتنا الأول، لأن الحكمة أن تنزل كل إنسان منزلته. ويعلم أن من الحكمة الرفق بمدعو، خلافا لما يظن بعض الناس أن الحكمة أن تستعلي عليه وأن تعنفه وأن توبخه. هذا ليس بأسلوب، عامله بالرفق واللين حتى يكون مطيعا لك. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس وكيف كان ينكر عليه، واتبعوا فإنه خير متبوع. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد وهو أعراب بدوي، فبال في طائفة منه أي في جانب منه، جلس يبول فزجره الناس وأنكروا عليه، لأنه جدير بأن ينكر عليه حيث جعل يبول في المسجد وأمام الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لا تسلموه، أي لا تقطعوا عليه بولة، دعوه حتى يكمل. فلما أتم بولة وقام الرجل، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء، فصبوا عليه. الآن زالت المفسدة، بقينا في حال الرجل كيف نعامله. دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من القدر أو قال من الأذى، وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقتنع الرجل غاية الاقتناع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه بسكينة وأخبره وعلمه. ولهذا يروى أن هذا الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لماذا؟ لأن نعم لأن محمد عمله بالرفق وأولئك عملوه بالشدة، فأراد أن يتحجر رحمة الله وهي واسعة، وقال ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لو اقتصر على قول ارحمني ومحمدا لم يكن عليه لوم، ولكن لما قال لا ترحم معنا أحدا حينئذ يلام على ذلك لأنه تحجر واسعا. ولكنه أعرابي رأى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عمله بالرفق واللين، ورأى أن الصحابة أرادوا أن يقطعوا عليه بوله، وأيما أحكم أن يبقى يبول حتى ينتهي بوله أو أن يقوم من على بوله، أيهما أحكم؟ طيب لا الذي وراء اللي وراء لا كل ولد طيب هذا واحد. لو قام وهو يقول صار هناك نقط كثيرة في المسجد بخلاف ما إذا كان المكان محصورا. نعم كذلك نقول هذا الرجل إما أن يبقى مكشوف العورة رافعا ثوبه وهذه مصيبة، وإما أن ينزل الثوب وحينئذ يتلوث الثوب. ثالثا أنه ربما حصل عليه ضرر في كونه يقطع بوله قبل أن يتمه، لأن البول إذا ساب وخرج فلا ينبغي أن تمنعه، فإن ذلك ضرر، قد يحصل في هذا ضرر على مسالك البول فيصاب بالسلس أو غير ذلك، فما دام البول يخرج فلا تقطعه، وإذا انتهى انتهى. طيب بالمناسبة، هل من المشروع إذا انتهى الإنسان من بوله أن يسبت ذكره حتى تخرج البقية من قنوات البول؟ الجواب لا، هذا ليس من المشروع، بل هذا من الوسواس، وهذا أيضا يؤدي إلى تفسخ قنوات البول لأنها قنوات لينة جدا وخفيفة، فإذا جعل الإنسان يسبت هذه القنوات فربما تتمزق ويحصل بذلك السلس كما هو كثير في الناس اليوم بسبب هذا الوسواس. ولهذا نقول إذا انتهى البول فاغسل رأس الذكر فقط، وكذلك إن كان شيء من الفخذ أو الأنثيين قد أصابه البول فاغسله، وإلا فلا تغسل إلا رأس الذكر بدون أن تعصره وبدون أن تسلته. نعم، هذه المعاملة من الدعوة إلى الله بالحكمة أو لا؟ معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي من الدعوة إلى الله بالحكمة. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصال الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكينا، وهذه كلها لا يستطيعها الرجل. ثم جلس وجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل خذ هذا تصدق على من؟ على 60 مسكينا. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهل. هذا أيضا من الدعوة الله بالحكمة. لو أن رسول أنكر على هذا الرجل وقال له لماذا تفعل؟ كيف تنتهك حرمة الصوم؟ كيف تنتهك حرمة رمضان؟ وما أشبه ذلك، لكان في هذا نوع من التنفير، ولكنه عامله باللطف واللين وعلمه بالحق ثم بعد ذلك رجع الرجل إلى أهله ومعه طعام لهم. فالحاصل أيها الأخوة أنه يجب علينا أن ندعو إلى الله بالحكمة وأن لا نعنف أحد عن الدعوة، لأننا بمنزلة الطبيب الذي يضبط الجرح من أجل إخراج الفاسد منه حتى يبرأ ويصح. أما كوننا نقر الناس التوبيخ والإنكار الشديد وما أشبه ذلك فهذا خلاف الحكمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للحكمة في الاعتقاد والقول والعمل والدعوة، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اكتب الورق، اكتب الورق. تسمعون نجيبه فقط ونقول لمن قال من بعده شيئا سبقك بها الكاشف. نعم. من عدة سنوات زوجتي طبعا تغيرت، أصبحت عصبية وحتى لقطوها فترة. هذه واحدة كانت في طوف الجمعة، كانت بعد كده ذكرت الحكم من كنيسة الحكم.